بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل. من جرح الدرة والعياش وعز الدين اصنع أيام النصر تحت المحتلين. من جرح الدرة والعياش وعز الدين اصنع أيام النصر تحت المحتلين. من أرض القدس الغاضب اطرد محتلا غاصب أخرج من دارك ذاك ذاك الصهيوني دليل. من أرض القدس الغاضب اطرد محتلا غاصب أخرج من دارك ذاك ذاك الصهيوني دليل. اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل. بالحجر اضربهم بالمقلاع وبالسكين ليلا ونهارا طاردهم فالعزم متين. بالحجر اضربهم بالمقلاع وبالسكين ليلا ونهارا طاردهم فالعزم متين. قم كالبركان الثائر زلزل بنيان الغادر لا تنظر أن عتاد وسلاح الجند فقير. قم كالبركان الثائر زلزل بنيان الغادر لا تنظر أن عتاد وسلاح الجند فقير. اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل. موتاً أحمر لا ترحم جيش العدوان من يلبس ثوب الجندية والاستيطان. كن موتاً أحمر لا ترحم جيش العدوان من يلبس ثوب الجندية والاستيطان. من أرض القدس الغاضب اطرد محتلاً غاصب أخرج من دارك ذاك ذاك الصهيوني دليل. من أرض القدس الغاضب اطرد محتلاً غاصب أخرج من دارك ذاك ذاك الصهيوني دليل. اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف. الموت الموت الموت لإسرائيل الموت لإسرائيل.